ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن أوحيهم ليوم تشق فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب جدت دعوتك وأتى رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم فعند الله مكرهم وإن كان مكروهم يزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ذروا البئر إلا يومئذ والظنين في الأقفار سواريهم من قطوع وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ألا بلاء للناس بل ينذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.